أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه الحلقة 44 من أصول الفقه الدعوي، وكنا نتكلم عن فن الدعوة، الدعوة الفردية. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند عناصر الحوار، كيف تجري حوارا مع مدعو. يعني تنقلنا في الحوار ما بين مجادل وما بين محاور وما بين مدعو. وكوننا نخص مسألة الحوار بالمدعو، فهذه مسألة مهمة جدا، لأن المدعو ينبغي أن يتعلم في البداية مسألة الحوار. زي ما قلنا في أصول أنه ليست هناك كل المسائل معروضة للمناقشة، ليست كل المسائل تقبل البحث، ليست كل المسائل محل أخذ ورد، هناك مسلمات لا نقبل مناقشة فيها، ولكن المسائل التي تقبل الأخذ والرد ينبغي أن يتربى الولد على المناقشة. برضو بأكد خطورة النظر إلى المنهج الغربي في المحاورة والمناقشة. الناس اللي بتستفيد من الكتب الغربية في تربية الأولاد، يعني مثلا كنت قرأت في أحد الكتب المهتمة بهذا الشأن إن ولد جاء بيقول لأبوه ده فلان ضربني، يقول ضربك، هم كاتبين كده، يقول له ما هو أصلا يعني أنا اللي ضربته الأول. إزاي؟ وفضل يعني ها كده، هو مشغول مثلا بيدق مسمار ولا بيفتح كتاب ولا بيقرأ في حاجة، ولا أمه بتطبخ هي بتقول له ها وسايبه، بيقولوا سيبه يحكي، سيبه يحكي وخلاص. ده نظام مش نظامنا كمسلمين، نظامنا في المحاورة. مش بقول لكم إن إحنا اللي بيقرأ في الغرب ويجي يطبق عندنا في الإسلام ما ينفعش. ليه؟ لأن إحنا المفروض إن الولد في نوع من أنواع التوقير لأبيه والتوقير لأمه، ده مبدأ. هناك بيعودوهم على إنهم يتعاملوا إنهم مع بعض أصحاب. قولي ما ده أفضل؟ لا مش أفضل، مين اللي قال إن ده أفضل؟ أنا عايز الولد يجي يحكي لي كل حاجة وبمنتهى الحب، مش إن إحنا أصحاب، بحب بيحكي الأب. الأب مش لازم يعرف كل حاجة ويحكى له كل التفاصيل من توقيره إن في أمور ما تتقالش قدامه، عيب أو حرام، لكن أنا أخذ المجملات وأكلمه. والحاجات التانية دي ممكن مع أخوه اللي أكبر منه، ممكن مع أخته، أنا مربيهم اللي أكبر منه يقبلوا منه. فهمني إزاي؟ أنا أقصد بقى في مسألة التربية على الحوار إن يبقى في أدب الحوار. سبحان الله العظيم، كان مصطفى صادق الرفعي كان لسه دلوقتي بقرأ له حاجة عجيبة جدا. اسمعوا أكبر كلام سمعتوه من مصطفى صدر الرافي. أكبر كلام سمعتوه من مصطفى صدر الرافي، مش أكبر كلام سمعتوه على الإطلاق يعني. يقول إيه؟ يقول: انتهت المدنية إلى تبدل الأخلاق بتبدل أحوال الحياة، فمن كان تقيا على الفقر والإملاق وحرمه الإعسار فنون اللذة ثم أيسر من بعده جاز له أن يكون فاجرا على الغنى وأن يتسمح لفجوره على مد ما يتطوح به المال، وإن أصبح في كل دينار من ماله شقاء نفس إنسانية أو فسادها. واضح؟ مش عايزين ترجمة صح؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن واحد فقير مش قادر يزني، مش قادر يشرب خمرة، مش قادر يشم هيروين، خلاص لما يغتني ويقدر يعمل بقى. ده الواقع اللي احنا عايشينه كده. يقول ايه في مسألة الأخلاق؟ شوف يقول ايه: ومن ولد في بطن كوخ أو على ظهر طريق وجب أن يبقى أرضا إنسانية. اسمعوا، أنا عايزكم تتذوقوا اللغة. مش انتوا دعاء؟ احنا بنخاطب مين؟ مش انتوا ناس ملتزمين بتحبوا ربنا، تحبوا النبي؟ يبقى تحبوا اللغة العربية. تذوق، مش لازم كل حاجة أقعد أعممها أقولها بالعمية يعني. يقول ايه: ومن ولد في بطن كوخ أو على ظهر الطريق وجب أن يكون أرضا إنسانية، كأن الله سبحانه لم يبني من عظامه ولحمه وأعصابه إلا خربة آدمية من غير هندسة ولا نظام ولا فن. ثم يقابله من ولد في القصر أو شبه القصر فله حكم آخر، كأن الله سبحانه قد ركب من عظمه ودمه وتكوينه آية هندسية وأعجوبة فن وطرفة تدبير وشيئا مع شيء وطبقة على طبقة. هذا في الإسلام لا يكون. الإسلام يقرر ثبات الخلق ويوجبه وينشئ النفس عليه ويجعله في حياطة المجتمع وحراسته. يبقى هي دي، المسلم مسلم أخلاقياته أخلاقيات الإسلام، سواء كان غنيا يرمي المال أو فقيرا مملقا لا يجد القوت. نفس أخلاقيات الفقير ده هي أخلاقيات الغني ده، هو ده الإسلام، ثبات الأخلاق. اللي اتولد في قصر زي اللي اتولد في كوخ. كلكم بنو آدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يقول الشيخ مصطفى الصادق الرافعي: ولكن الإسلام يقرر ثبات الخلق ويوجبه وينشئ النفس عليه ويجعله في حياطة المجتمع وحراسته، لأن هناك حدودا تتميز بحدود في الحياة لابد من الضبط في هذه وهذه، حتى لا يكون وضع إلا وراءه تقدير، ولا تقدير إلا معه حكمة، ولا حكمة إلا فيها مصلحة. هو ده الكلام. احنا بنقول عايزين حوار، بس مش معنى ان في حوار ان ينسى الولد انه ابن والاب اب، ان الابن ابن والام ام. ما ننساش، عشان احنا سمحنا بالحوار يبقى احنا مع بعض اصحاب. لا، يقولك صاحب ولدك صاحبه يعني ايه؟ لا ينتفي الوقار، التوقير، البر، الاحترام. نرجع لموضوعنا، وقفنا عند 8 عناصر. 9: لا تصدر أوامر بل قدم اقتراحات. هي دي القضية يا جماعة، في المدعو في الدعوة ما تصدرش أوامر، اعمل، بطل، روح، اقعد، لما يكون واحد لسه بندعوه جديد عايزين نجيبه للدين، محتاج انه يحب الدين ويحب الشخص اللي بياخد منه الدين. فلذلك ما ينفعش ان احنا نصدر اوامر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله اكبر الله اكبر، علمنا دي، فقال: ما على احدكم لو جعل ليوم الجمعه ثوبين غير ثوبي مهنته. بعد الاذان نكمل ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. ينبغي على الداعيه الحكيم المتقن الا ينشغل باصدار الاوامر بل بالتحبيب والتهذيب. لا تصدر الاوامر ولكن بلين القول ورحمة الخلق. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا على أحدكم لو جعل ليوم الجمعة ثوبين غير ثوبي مهنتي. انظر إليه صلى الله عليه وسلم ومع زوجه عائشة رضي الله عنها، قالت: حاكيت مرة إنسانا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما أحب أن لي كذا وكذا وحاكيت إنسانا. الله، إنني أمتلئ بالدهشة والعجب من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاكيت إنسانا يعني قلدت إنسان. كأن السيدة عائشة قاعدة مع سيدنا النبي فقعدة طيبة، وبعدين جت سيرة مثلا زوجة من زوجاته فاتكلمت زيها: حاكيت إنسانا أني قلدته، التقليد، أو مشيت زيها وهي ماشية، أو عملت حركة من لوازم الشخص الآخر. اللي يعني طبعا الأمر لن يخرج عن إحدى زوجاته، هذا الظن بالسيدة عائشة مؤدبة متربية ببيت أبي بكر الصديق زوجة النبي. فكأن الأمر هكذا، وقد ورد هذا مفصلا في بعض روايات الحديث أنه جاء ذكر زينب، وكانت هي التي تسامي السيدة عائشة في الحب والجمال عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يعني الواحد لما يدخل بيت النبي يبقى مش عايز يخرج، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشاهد إيه؟ إنها قلدتها، قلدتها في ضحكة، قلدتها في كلمة، قلدتها في حركة، قلدتها. فالرسول ما غضبش، ما نهاش: اوعى تعملي كده تاني، ايه اللي انت بتعملي ده؟ وانما: ما احب ان لي كذا وكذا وحاكيت انسان. والله انا ما احبش لو حد اداني مليون جنيه ما قلتش حد. سبحان الله العظيم. وهذا الحديث مما يستدل به على حرمة التمثيل، حرمة التمثيليات، حرمة المسرحيات، حرمة التقليد، لان بعض الناس متخصص في التقليد. الشاهد ايه؟ وبرضو بالمرة أدام احنا في فن الدعوة، مش هنقول بقى ان اللي بيقلد الشيخ محمد حسان او بيقلد الشيخ فلان في القرآن او بيقلد الشيخ فلان في الدعوة يبقى ده حرام. لا، مش حرام، لانه مش قصده السخرية ولا الاستهزاء ولا التقليل، وانما بالعكس ده قصده التأثير. فالفرق واضح عشان ما حدش يتساءل في هذه الجزئية. الشاهد ايه يا اخوة؟ ان هذا الامر لما تيجي تأتي الاوامر، وكنت في مرة قلت ان انا قبل ما اتزوج الزوجة الثانية قعدت سنة ولا سنتين اقول لزوجتي الاولانية: يا سلام، جزاك الله خيرا، لو ربنا يرزقنا واحدة كمان زيك ده الواحد يبقى عايش في نعيم. في هنا هكذا بدون مشاكل. وان كانت انا بقول لك اهو، خلي بالك ان هذا من فضل الله علي ورحمته بي، ان الزوجة الاولى بنت ناس ووقورة، وهذا الكلام مثل هذا الكلام كان يؤثر فيها تأثيرا ايجابيا طيبا. بعض الزوجات لو انت قلت لها كده تبقى نكت، تقلب مشاكل. فما ينفعش ان احنا ندي يا جماعة وصفات عامة تنفع لكل الناس. عشان كده ممكن واحد يسمع مني الكلمة دي يروح يقولها ببيته تنكد عليه، ما يبقاش ليلة حلوة، ما تبقاش ليلة طيبة. وانا بقول كده اللي حياته ماشية، حياته هادية، بلاش يمشكل حياته، بلاش يضع في بيته عراقيل وفي النهاية زي بقول بعض الإخوة يطلع الأولى يا يطلع الثانية ونبقى عناش حاجة. بالعكس ارتكبنا مفسدة، وخصوصا الناس اللي بيطلق بسرعة، انه يتزوج من ورا زوجته الاولانيه وبعدين يجي زوجته تعرف فيضطر للتطليق الثانيه، ظلمها واذاها، او ان يطلق زوجته الاولانيه هذا ظلم اشد واذى اكبر وفتنه وصد عن سبيل الله وتضييع للدعوه، حاجات كتير جدا. فالشاهد انت بتنهى بقى عن الشرع، واحد يقول لي انت كده بتقول ما تتجوزوش، لا انا ما بنهاش عن الشرع، وانما احتاط للشرع واشترط اشتراطات الشرع. دايما اقول الجملة دي خدها عني فايدة، لو ان مش موضوعنا، ان مش كل النساء تنفع في التعدد ولا كل الرجالة تنفع في التعدد. يعني في امرأة تحتمل وتعيش حياتها، لكن في امرأة لا تحتمل، لا تطلق، ما تقدرش، تبقى مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لها. وفي رجالة لا يستطيع ان يدير البيت في وجود عدة زوجات. الموضوع المهم، ما تصدرش أوامر بالرفق. ولين إيه رأيك لو عملنا كذا؟ طب هيجي رأيي لو عملنا كذا؟ والله أنا نفسي توافقني إن إحنا نعمل كذا وكذا. طيب تيجي نجرب نعمل كذا وكذا. طرق كثيرة للعرض، وفي ناس كرامتهم بتبقى وجعاهم فما بيقبلش ان انت توجه اليك كلام كده يعني افعل ولا تفعل. وانما يعني مثلا ايه، كان في اخين شقيقين في بيت، فالاخ الاولاني ركب تليفون، الاخ الثاني عايز ياخد منه وصله فوق، فيقول له بقول لك ايه يالا مديلي سلك. فالصغير برضه مؤدب ومش، فقال له يبدو ان الشركه مانعه يعني ما ينفعش. قال له لا مش مانعه ولا حاجه، كل الناس عامله كده. قال له طب اسال الشركه الاول، هي لا في شركه ولا في غيره بس جت الطريقه غلط. لو قال له يعني هو انا لما عاوز اتكلم في التليفون تسمح لي تاذن لي يعني ابقى انزل اتكلم من عندك؟ قال له لا يا اخوي لا لا لا مدي سلك. صح كده؟ بدل ما ايه؟ بقول لك ايه يالا؟ مدي لي سلك. احنا بنقول في ابسط الامور الاخلاقيات، مش بنتكلم حتى في عرض الدين، في ادخال الدعوة الى القلوب. لا تصدر اوامر، بل قدم اقتراحات مهذبة. نمرة 10، حبب إلى صاحبك العمل الذي تقترحه. لما نيجي نتكلم على إن تعالى يا ترى، أقول له كده يا ترى تفتكر إيه أحسن حاجة الواحد يبدأ بيها في طريق الالتزام ده؟ تفتكر إيه أفضل حاجة؟ أظن والله يبدو إنه يكون كلام ربنا القرآن. صح ولا لا؟ وفيني اتفقنا كده صح؟ قلت تعرف اهم حاجة في موضوع القرآن ده ايه؟ احتساب الاجر. في كل حرف 10 حسنات. تصور انت بقى الواحد يكسب حسنات قد ايه لما يبقى الحرف ب10. سبحان الله، كنت بنصح احد اخواننا انه يجي احيانا يقرأ في كتاب يوم يقرأ ويجي عند الآيات ويعديها. فيا ابني انت كده الخسران، يعني انت بتقرأ اللي ما عليهش أجر وبتسيب اللي عليه أجر. يعني يقعد يقرأ في الكتاب يقرأ كلام الناس ويجي عند كلام ربنا عارف الآية يروح معديها ويقرأ الآية. بالعكس، ده المفروض الآية هي اللي تتقري، لأن دي اللي انت بتاخد عليها أجر، تاخد عليها ثواب، تاخد عليها كل حرف 10 حسنات. ف حبب إليه العمل قبل اقتراحه عليه. عايز تقول له قيام الليل، عايز حببه لي، حببه لي، خليه يحبه، خليه يشغف بي، يتحفز لي، يقبل عليه، يتحمس لي. خليه يتحمس للعمل. وعشان كده كتاب فضائل الأعمال للمقدسي من الكتب المهمة. كتاب تاني زي المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح من الكتب المهمة، وإن كان فيه أحاديث ضعيفة. الترغيب والترهيب من الكتب المهمة. عشان إيه؟ علشان أعرف فضل العمل واحتسبه وأدعو إليه. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. مسألة تحبيب العمل وتقريبه للناس، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الراشدين فضلا منه ونعمة، وهو خير الرازقين. الشاهد إيه هنا؟ حبب إليكم الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. تحبيب الإيمان مهم جدا وتزيينه. ولذلك أنا عايز هنبدأ إن شاء الله من الحلقة الجاية بعد ما ننتهي من عناصر المناقشة دي، إن احنا نحط منهج. هذا المنهج يعتمد على التدرج. يعني أنا عايز أقول لصاحبي عشان أحبب له قيام الليل مثلا، إن أذكره فضل قيام الليل، ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. شرف المؤمن قيام الليل. عايز أحبب له القيام الليل، أقول في جوف الليل في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا هل من كذا؟ تقول له: أنت مش محتاج حاجة. يعني لو واحد من الأغنياء قال اللي محتاج حاجة يجيني، تروح له؟ أروح له. طب ربك بيقول لك أنت مش محتاج حاجة، أنا منتظرك تسألني تطلب مني. وأقول له التدرج بقى، نبدأ بركعتين قبل الفجر. يقول لك: بس أنا أقدر على أكتر. يقول له: بس عايزين ركعتين ونواظب عليهم شهر، ما نسيبهمش ولا يوم، وشهر كمان 4 ركعات، وبعدها شهرين 6 ركعات، وبعدها 4 شهور 8 ركعات، وبعدها طول العمر بقى 11 ركعة. التدرج، التدرج سنة كونية وسنة شرعية. التدرج. عايزين نعلم المدعو في البداية الاحتساب، انه يحتسب الأجر عند الله عز وجل، انه ما يعمل عمل يبدأ يحتسب أجره. أيضا خاطب الناس على قدر عقولهم، خاطب الناس على قدر عقولهم. قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لم تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أنت محتاج تقول للناس كلام على قد فهمهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال سبحانه وتعالى: وما على الرسل إلا البلاغ المبين. مبين يعني واضح. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. البيان، إن يبقى الكلام واضح ومعروف وعلى قد دماغ الناس. اللي بيقول النهاردة إنه قاعد يصح كتاب الدارمي الرد على الجهمية، أو الرد على بشر المريسي، مش فاكر كان كتاب إيه، وبيفتخر بذلك. طيب هو الكلام ده يناسب الناس دول؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: فذكر إن نفعت الذكرى. والجمهور المفسرين على أن معناها حيث تنفع. لازم نبقى فاهمين الواقع. عشان كده لما نبدأ في أصول الفقه الدعوي هنلاقي إن الأصل الأولاني إن إشغال الناس بالجزئيات في وقت تستأصل الأمة فيه من جذورها هو الإجرام في حق الأمة. إن أنا أقعد أشغل الناس بالكورة، أشغل الناس بكأس العالم، أشغل الناس بكلام فارغ أيا كان، أيا كان، بكأس مصر، بكأس إفريقيا، بفلانة ماتت ممثلة ولا ممثل مش عارف جراله إيه ولا أي حاجة، أشغل الناس ده إجرام. وأيضا إشغال الناس بخلافات شخصية بين داعية وداعية، بمشاكل فرعية جزئية، إشغال الناس بجزئيات دون تعليم الناس الأصول وتثبيت قلوب الناس على الدين إجرام في حق الأمة، إجرام، إجرام في حق الأمة. أمة مهزومة، أمة مصدومة، أمة محتاجة أن تنتشل، أمة محتاجة أن تعيش الدين، أمة محتاجة أنها تفهم دين. وأنا أعد ألعب بهم وهرج وأقول كلام ملوش أصول، هو للإجرام في حق الأمة. إحنا بحاجة إلى تحبيب العمل ودلالته عليه وبغير أوامر، وإن إحنا نقوله كلام اللي على قده، زي ما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، صلوات الخمس لا أزيد على هذا ولا أنقص، صلاة الخمس والزكاة المفروضة والصيام المفروض والحج المفروض، فقال أفلح وأبيه إن صدق. عبد الله بن عمر الرسول قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ما ينفعش إن عبد الله بن عمر يصلي خمس صلوات بس، وما ينفعش نقول للأعرابي قم الليل. هو ده الدين. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.